الأمة هي أخر الناس في الزمن، وهم المتقدمون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبل، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبل، فنحن الآخرون زمنا ونحن السابقون يوم القيامة غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم السلف فيه، هذا الشاهد إثبات فرضية الجمعة. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، المراد باليوم يوم الجمعة، والمراد بالفرض فرض فرض تعظيم. فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد، وزعنا أنه لنا بهداية الله، ولهم باعتبار اختيارهم وخطأهم في اجتهادهم. وفي الحديث أن الهداية والإضلال من الله، فهدانا الله فيه كما قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا من العبد كما يقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون الهداية هو الإضلال من العبد، فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، ويقول معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء يعني يسميه مهتديا ويسميه ضالا، باب التسمية. وإلا فليس لله نعمة دينية خص الله بها المؤمن فهداه، ولم يضل أحدا، وهذا باطل. يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولقوله سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، النعمة الدينية خص الله بها المؤمن وهداه، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية بيد الله، فهو يهدي من يشاء فضلا منه ومنا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. هو سبحانه وتعالى يعلم المحل الذي يصلح لغرس الكرامة، والمحل الذي لا يصلح، والهداية والإضلال، والهداية ملك لله، وليس هذا ظلما كما تزعم المعتزلة، أو ظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من حقه، كان يمنع أحدا من ثواب حسناته أو يحملها أزار غيره، وليس الظلم كما تقول المعتزلة يقسون الله بخلقه ويقول كل ما كان ظلما وقبيحا من العبد فهو ظلم من الله وقبيح لو فعل، نعوذ بالله. والجبرية يقول الظلم ممتنع مستحيل ولا يثبت تلك القدرة، الظلم هو الذي لا يثبت تلك القدرة، وكل شيء داخل تحت القدرة فليس ظلما، فلا يكون هناك معنى للظلم الذي نزه الله نفسه منه وحرمه على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث القدسي قال سبحانه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب فلا تظلم نفس شيئا. الجبرية هم ما فيه مستحيل الظلم على الله، الصواب أن الظلم ممكن ولكن الله نزه نفسه وحرره، ولو كان لا يمكن وقوعه لما أمن الله عباده من الخوف، قال لا خوف لا ظلم اليوم، ولما حرم على نفسه، حرم على نفسه شيئا قادر عليه، لكنه حرم على نفسه فضلا وإحسانا فتكرر منه على عباده لكماله سبحانه وتعالى. نعم في المدينة، في مكة ما فرضت الصلاة إجمالا قبل ليلة المعراج، مواقيت الصلوات في المدينة والأذان في المدينة، والجمعة كذلك باب أولى، أول جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول جمعة جمعة قبل بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجمعة الثانية في دواتا في الأحساء ثم البحرين في البحرين، يعني بني عبد القيس أسلموا قديما وجمعوا كما سيأتي في الجمعة الثانية. أما في مكة ما نزل مكة، مكة دعوة إلى التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم دعا يدعو إلى التوحيد وإلى خلع الأوثان وترك الشرك. فرضت الصلاة قبل البعثة، قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو ثلاث، لكن أوقات الصلوات والأذان في المدينة. نعم كذلك الجمعة، الزكاة والصوم والحج والحدود والجهاد كلها في المدينة. نعم قول السلام فهدانا الله. نعم يعني هدانا الله. نعم لهذا اليوم. نعم وأضلهم عنه. نعم أضلهم الله تعالى عنه.

ولم أرجع لها حتى فيها التأديب أكبر بالواقع. فما زدت أن توضأت وجئت. قال والوضوء أيضا ما اغتسلت، وقد علمت أن الرسول كان يأمر بالغسل. استدل العلماء بهذا الحديث والحديث الذي بعده هذا بوجوب الغسل كما يأتي. اقرأ الحديث الذي بعده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم قال عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. نعم، هذا الحديث من أصح الحديث من أقوى حديث أبي سعيد، غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على وجوب الغسل يوم الجمعة، وأنه يجب على كل من أراد أن يذهب الجمعة على الغسل، فإن لم يغتسل فإنه يكون عاجزا. لأن الحديث صحيح، غسل الجمعة واجب على كل محترم، والمرأة بالمحترم البالغ. وكذلك حديث عمر السابق، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، والأمر للوجوب، رسول الأمر للوجوب. وكذلك عمر أنكر على عثمان لما قال إنما زدت على أن توضأت، أنكر على الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل. فذهب طائفة من العلماء على وجوب الغسل يوم الجمعة، وأن كل من أتى إلى الجمعة ينبس، فإن لم تغسل فإنه يعتم، وهو قول قوي وأدلة قوية. لكن القول الثاني للجمهور، جمهور العلماء ذهبوا إلى الغسل المستحب وليس بواجب، فلو لم يغسل ترك المستحب وليس عليه، وحملوا الوجوب في هذا الحديث على تأكيد الاستحباب، وقالوا إن غسل الجمعة واجب يعني متأكد، وقالوا كلمة واجب ما يدل على الوجوب، وإنما هو على عادة العرب، يقول واحد منهم حقك علي واجب يعني متأكد. واستدلوا بحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حمد الله. استدلوا بحديث سمرة، وهو الحديث من رواية الحسن عن سمرة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن الحديث من رواية الحسن عن سمرة، والحسن من يسمع عن سمرة، يكون منقطع، لكن يؤيده الحديث الآخر عن أبي هريرة الذي سيأتي، من اغتسل يوم الجمعة فجاء في الساعة الأولى فكأنما قبض بدنه، في الثانية بقرة، في الثالثة كبش، في الرابعة دجاجة، في الخامسة بيضة. قالوا إن هذا يؤيده. والقول الثالث لأهل العلم أن غسل الجمعة واجب على أهل المهن والعمال الذين يعملون ويشتغلون، هؤلاء تخرج يكون لهم روائح فيجب عليهم الغسل. فاستدلوا بحديث عائشة قال كان الناس أصحاب مهن ويعملون فتخرج منهم الريح، فأمرهم أن يصنعوا بغسل قال لو اغتسلتم. قالوا فدل هذا على أنه واجب على أهل المهن، العمال والذين لهم روائح كريهة يجب عليهم يشتغلون، يعملون بالزيت أو بالأعمال الأخرى، يكثر العرق معهم أو يكون يباشرون زيوت أو أعماء أشياء يكون لها رائحة يجب عليهم الغسل. وأما عامة الناس فيستحب في حقهم. والقول الأول بأنه واجب هذا قول قوي وأدلة قوية واضحة أقوى من أدلة الجمهور، لكن الجمهور حملوا الأوامر على الاستحباب، فالجمهور على أنه الغسل مستحب ومتعب. وبكل حال ينبغي الإنسان أن لا يخل بالغسل هذا إذا أراد أن يأتي الجمعة، أما المسافر الذي لا يريد أن يصلي الجمعة فلا يأتي. وما قول المؤلف رحمه هل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ هذا يعني هل يجب عليهم، يعني مراده هل يجب على الصبيان شهود يوم الجمعة وهل يجب على النساء؟ هذا ليس الواجب، الصبي لا يجب عليه شهود الجمعة ولا تجب عليه صلاة الجمعة ولا الجمعة، لكن إذا شهد من باب التدريب عليه أن يغتسل ويشهد الجمعة كما يشهد الجمعة. وكذلك النساء، إذا شهدت المرأة النساء لها تصلي النساء المرأة مع الرجال جمعة، إذا صلى النساء مع الرجال الجمعة يصلي الجمعة ركعتان، وإذا صلينا في البيوت يصلينا ظهرا 4 ركعات، إذا صلت المرأة مع الجامع في الجمعة مع الرجال سمعت الخطبة تصلي الجمعة مع الناس، وإن صلت في البيت صلتها أرضا صليها ظهرا أرضا. لكن شهود الصبيان والنساء الجمعة ليس بواجب، إن صلوا فالحمد لله، وإن لم يصلوا فصلوا في البيت فلا حرج، والصبي لا يجب على الصلاة. لكن يؤمر، يأمره وليه كما إذا بلغ سبع مروا أولادكم بالصلاة في السبع وضيفوا عليها العشر، هذا عام في الجمعة وجمعة. والمرأة إذا استعدت أن تصلي فلا تمنع إلا إذا كان هناك مانع كما سبق، إذا لم تكن خرجت غير متبرجة وغير متطيبة وغير مختلطة بالرجال وليس ليس عليها فتنة، صلي الجمعة مع الناس، تسمع الخطبة وتصلي صليها جمعة لا ظهرا، وإن صلت البيت صلتها ظهرا. نعم نعم. عموم الحديث تناول يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فلا تقصر، إذا جاء أحدكم الجمعة فلا تقصر. الأقرب أنها نعم أن عليها تقصر المرأة لأنها يعني تكون مع النساء أيضا، والمراد من هذا المراد من الأمر حتى يكون الإنسان يأتي بحالة حسنة برائحة طيبة لا يؤذي من حوله. فإذا صلت المرأة ستكون مع النساء، ينبغي لها أن تكون متربصة مثل النساء حتى لا تؤذي من حولها بالروائح. نعم نعم. في أي شيء نعم ظاهر نعم ظاهر إذا جاء أحدكم الجمعة فلا تصل، هذا عام إذا جاء أحدكم الجمعة فلا تصل، كل من جاء عليه لا تصل الجمعة. نعم. لا هذا في البيت، البيت صلي به ما صلي الجمعة ما أتت الجمعة، لكن يأتي حديث أن في كل سبعة أيام على كل سنة يغتسل، يأتي الكلام العلماء في هذا. نعم نعم. إيش نعم نعم انكر، وفيه دليل على أنه ينكر على من ترك السنة، كما أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان وقد أتم الصلاة في ميناء المرة في صحيح مسلم في درس الصباح اليوم، أن عبد الله بن مسعود لما أتم الصلاة عثمان في ميناء قال إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ميناء ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له يعني صلي خلفه وأنت ترى أن هذا من المصيبة، قال أصلح الخلق، دل على أن ترك السنن من المصائب التي يسترجع فيها. وقد يستدل به من قال إن الجمعة واجبة، أن الغسل واجب، لأن عمر أنكر على عثمان أنكر، فدل على أنه واجب. ها؟ الإصرار نعم نعم، هذا الإصرار هذا هو الأصل، لكن إذا ترتب على الإعلان مصلحة ينبغي، إذا ترتب عليه مصلحة استفاد الناس كلهم الآن. عمر رضي الله عنه أعلن هذا في الخطبة حتى يعلم الناس أنه ينبغي الإنسان أن يتقدم. قال أي ساعة هذا عثمان، أي ساعة، انظر أي ساعة أتيت الآن. قال والله انشغلت ولم أشعر حتى شعر في التعليم، وانقلبت إلى أهلي وما زلت على حتى والله. قال والوضوء أيضا، وقد سمعت أن رسول الله أمر بالغسل وإنكر آخر، أنكر عليه إنكار، أنكر عليه تأخره، وأنكر عليه أيضا عدم الغسل. هذا قد يستدل به من يقول للوجوب، وقد يقال وقد يقول الجمهور إنها سنة مؤكدة، أنكر عليه ترك السنة المؤكدة. هل القول بالوجوب هل يقل من ترك الغسل؟ لا، الجمعة صحيح، لكن يأثم في ترك الواجب، يكون عليه إثم ويفعل معصية، والجمهور يرى أنه ما فعل معصية، الخلاف له تأثير، وقال إنه واجب يقول إنه يأثم ويكون معصية في عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الإثم عليه التوبة والاستغفار من هذا العمل، والجمهور يقول ترك مستحب وفاته خير كثير وليس عليه. نعم، وقت الغسل من دخول يوم الجمعة، من طلوع الفجر، من طلوع الفجر بعد طلوع الفجر، يعني ما يصلي اليوم إلا بعد طلوع الفجر. فإذا قصر في الليل فلا يعتبر قصر اليوم الجمعة، وكلما تأخر يكون أفضل. إذا جاء أحدكم هو فلا يكون يؤخر الغسل حتى إلى وقت ذهابه إلى الجمعة هذا هو الأفضل، يكون بعد الشرط أفضل. كلما تأخر فهو يعني يغتسل ثم يذهب، هذا هو الأفضل. وإن قدر فلا حرج في نفس اليوم. نعم. مكروه عند العلماء، مكروه السفر في يومنا. فإذا زالت الشمس حرم عليه السفر حتى يصلي. إذا زالت الشمس يحرم عليه السفر فبالزوال حتى يصلي الجمعة. أما قبلها فهو مكروه. مكروه فيه. نعم. نعم. في إيش؟ لا محتمل. محتمل أنا. ها؟ ما يمكنها الآن خلاص ترك واجب ولا يصل بجمعة، جمعة صحيحة، يكون أنكر عليه صرف الواجب عندما يقول الوجوب وما يقول أنه مستحب ولا يشرع عليه سنة مؤكدة، لكن يعني قول قوي يعني يعتبر دليل لمن قال يقول بالوجوب. نعم. هبال وبيوت هن خير لهم، لا تمنعوا عباد الله رضي الله وبيوتهن خير لهم. ها؟ حتى ولو كان في بيت. ها؟ أفضل. كما أن النوافل في البيت أفضل ولو كان في مكة أو في المدينة. يعني النوافل سنن الرواتب تصليها في البيت. ولو كنت في مكة أو في المدينة أفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تصلى النوافل في البيوت. وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاضل، صلاته بألف صلاة، ومع ذلك كان النبي يصلي في بيته ويأمر الناس يصلوا في بيوته. السنة يصلي النوافل في البيت. نعم. باب الطيب من الجمعة. نعم. هذه فيها كلام لأهل العلم، سأل بعض الأخوان قبل مدة وراد في المسألة، والصواب أنه إذا نوى إذا كان نوى غسل الجمعة وعليه جنابة يرتفع الجنابة لأنه غسل مشروع. أما إذا نوى غسل التبرد فلا ترتفع، إذا نوى غسلا للتبرد نوى أن يتبرد فقط فهذا لا ترتفع، لا ترتفع الجنابة. لكن إذا نوى غسلا مشروعا ارتفعت الجنابة على الصحيح. ها؟ هنا الغسل عند غسل الصواب انه في الفجر اليوم لا تصدق مع الفجر، لكن الافضل بعد الشهر، الافضل ثم تاخر هو افضل. نعم. باب الطيب للجمعه. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عماره قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الانصاري قال اشهد على ابي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشد وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يثنى بأبي بكر وأبي عبد الله. نعم. هذه الترجمة أخذ هو الحكم الطيب للجمعة. ذكر في حديث أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث أبي سعيد الثاني والمراد المحتلم البالغ، فهو دليل على وجوب الغسل. قال وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. يستنى الاستنان السواك الساك، وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو سليم الأنصاري أما الغسل فأشهد أنه واجب، الغسل أشهد أنه واجب. لماذا جزم؟

والذي يستهلون بالصلاة من أهل البقالات يفتحون والناس يصلون فيقول صلينا مع الإمام الذي يبكر الجمعة. وإني أعجب من بعض الأئمة الذين يبادرون بخطبة، يبادر بربع ساعة قبل الزوال ويخاطر بنفسه وبالمأمومين، مع أن الحديث يعني صريحة جماهير العلماء يرون أن الصلاة تصح وإن كان الصواب أنها تصح، لكن الداعي قدم ربع ساعة واستفيد ربع ساعة، ما لا تستفيد من ربع ساعة؟ لماذا تقدم ربع ساعة قبل الزوال وتخاطب نفسك وجماهير العلماء يقولون الصلاة غير صحيحة؟ انتظر وكن ما عندك صبر، انتظر حتى تزول الشك، اجعل دخولك هو أذان الظهر العادي، إذا أذن الظهر زالت الشمس الحمد لله تكون صلاة صحيحة عند جميع العلماء ما في إشكال، لكن إذا تقدمت جماهير العلماء يقول صلاة غير صحيحة. فما الداعي إلى التقدم؟ بعض الأئمة ما عنده الصبر في هذا، مع أنه عملت تعليماته وعملت على الخطباء، ومع ذلك يوجد بعض الخطباء يدخل قبل الزواج بربع ساعة أو بعشر دقائق على الأقل، ما ينبغي. ينبغي للخطيب يتمهل وينتظر حتى يحين وقت الظهر، حتى تزول الشمس ثم يدخل، يجعل دخوله هو أذان الظهر العادي، هذا هو الذي ينبغي الإمام. ولا سيما أنه عمم هذا من الوزارة ولاة الأمور من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. وسيأتينا أن البخاري يجزم بأن دخول الجمعة في صلاة المغرب هو زوال الشمس، والحديث واضحة في هذا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أبي بكر وعمر وعثمان كله بعد الزوال. هذه الساعة تبدأ إما بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، إما بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، قولان لأهل العلم، قيل أنها بعد طلوع الشمس، أرجحها أنها بعد طلوع الشمس، ويؤيد حديث الترغيب لمن صلى الفجر أن يبقى في مكانه حتى تطلع الشمس، هذا يؤيد أنها تبدأ بعد الشمس. وهذه الساعة تطول وتقصر، تكون ساعة طويلة في الصيف، تكون قصيرة في الشتاء، والمراد الساعات جزء من الجو، قد تكون الساعة مثلا في الصيف ساعة وعشرة أو ساعة وربع، وفي الشتاء تكون ساعة العشر أو ساعة كذا الساعة، وهذا هو الذي عليه الجماهير. وشد بعض العلماء روي عن مالك أنها أن المراد الساعات لحظات متتابعة بعد الزوال، يقول الإمام مالك من هذه الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بعد الزوال، إذا زالت الشمس بدأت هذه اللحظات، لحظة بعد لحظة بعد لحظة خمس لحظات ثم يدخل لها، هذا من الغرائب. والصواب أن هذه الساعة ليست بعد الزوال، إنما هي بعد الشمس أو بعد الفجر. أما القول بأنه لحظات هذا غريب. تقرأ لنا الآن في الصفحة الثانية في كلام الشارح رحمه الله، الصفحة اللي بعد هذه الصفحة 68 رسمية، استدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال، في قبل نصف قبل 368 وفصل المالكية. ها؟ وفصل المالكية ايش؟ قوله وفصل المالكية، لا صفحة 368 السطر 11، واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال، استدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال. نعم. قال رحمه الله: واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب. ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس، ثم عقب بخروج الإمام وخروجه عند أول وقت الجمعة، فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال. والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره، ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية، فهي أولى بالنسبة للمجيء. فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة للنهار. وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال. وإلى هذا أشار الصيدلاني شارح المختصر حيث قال: إن أول التذكير يكون من ارتفاع النهار وهو أول الضحى وهو أول الهاجرة، ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة. ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح، فقيل أول التذكير طلوع الشمس، وقيل طلوع الفجر، ورجحه جمع، وفيه نظر، إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر